القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عمرو جبر المقيم في مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: عندنا مشكلة من ضمن مشاكل كتير حابب إني أتكلم عنها يا حضرات، وحطرح لها حل غير مكلف إن شاء الله، لإني ضد فكرة إن الواحد يعترض ويتكلم عن المشاكل وخلاص. قدم الحلول يا سيدي، قدمها وكلنا في مركب واحدة برضو والمصلحة واحدة. والله العظيم انت محترم وعداك العيب يا عمر. ها قول بقى ايه الحل؟ مش لما اقول ايه المشكلة الاول يا بيه؟ انت لسه ما قلتش المشكلة؟ ماشي يا سيدي قول. قول يا راجل، مستني ايه؟ ولا اقولك استنى بس لحظة واحدة يا صبحي، قهوة مظبوطة عشان اعرف اسمع الاستاذ بسرعة يا صبحي. اتفضل يا استاذ قول بقى. كل اهالي كرداسة بيشتكوا من التكدس والزحام الرهيب في الطريق المؤدي لمدخل المدينة، اللي هو الطريق اللي بيربط مدخل مدينة كرداسة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي مرورا بمدافن المدينة. الطريق ده مكسر وضيق ومحتاج صيانة وإزالة التعديات من عليه، بس كل ده مش موقف الطريق باستثناء يوم الخميس بس من كل أسبوع وفي الفترة من العصر للعشاء. شمعنا بقى الزحمة ما بتحصلش غير يوم الخميس؟ عشان الناس اللي بتسافر يعني؟ لا يا بيه، عشان زيارة أهل المدينة للمقابر بأعداد كبيرة، وطبعا رايحين راكبين تكاتك بالإضافة للي جاي من شغله في نفس الوقت واللي خارج من المدينة، وهنا بتحصل المشكلة والطريق بيقف بشكل غريب، ممكن نقف بالساعات. الله، طب والحل؟ استنى استنى ما تقولش، أنا هقولك. إحنا نشيل المقابر صح؟ لا طبعا، مقابر ايه اللي حنشيلها بس؟ اه صح، انت صح، ما نشيلش المقابر خلاص. ايه رأيك نلغي التكاتك؟ فشلت كل محاولات التخلص منه. التوك توك فيروس مستحيل القضاء عليه يا بيه. بس خلاص لقيتها، نقفل الطريق ونحط لوحة حلوة كده ونكتب عليها مغلق للإصلاحات. بقى احنا بنقول عاوزين نحلها ونسهل الحركة ونقضي على التكدس، تقوم حضرتك تقول لي نقفل الطريق؟ امال ايه الحل بقى؟ غلبتني، انا خلاص مش عارف احلها يا عمرو اخويا. حل انت. انا بقترح على السادة المسؤولين في المجلس المحلي انهم يوقفوا 2 من موظفين المجلس، واحد في بداية الطريق وواحد في نهايته، ويلزموا اللي داخلين المقابر باي وسيلة نقل انهم يخرجوا من طريق تاني بتاع 5 دقايق جنبنا، وبكده مش هيحصل تكدس ولا اي ازمة ومن غير تكلفة. هل ممكن الموضوع ده يتحل والاجهزة دي تساعد في حل مشاكل الناس اللي هي دي شغلتها اصلا؟ ممكن. همسة عتاب. احمد السعيد، رضا سليمان.